نحو السماء من قلبك الحرير لا لن تقطع الرجاء. إن الأمل جهد عمل والجهد لا يضيع. الأمل جهد عمل. لا تبكي يا صغيري لا انظر نحو السماء من قلبك الحرير لا لا تقطع الرجاء. إن الأمل جهد عمل والجهد لا يضيع. الأمل جهد عمل. ألوان طيف طائرة قوسا وحبا ناشرة من أين؟ من قطرات الماء. من أين؟ من قطرات الماء.